رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، كنا قد انتهينا في هذا المتن المبارك، متن عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للحافظ عبد الغني المقدسي. انتهينا إلى كتاب البيوع، إلى باب السلم، إلى باب السلم. والسلم لغة أهل الحجاز، وأما لغة أهل العراق فيسمونه السلف، وسمي السلم سلما باعتبار أنه يسلم الثمن أولا، وسمي سلفا لأنه يسلفه هذا العوض أو هذا الثمن. فالأول باعتبار الابتداء، والثاني باعتبار الانتهاء، أنه يكون في ذمته، هذا المبلغ الذي يعطيه أولا يكون في ذمته. وأما في الاصطلاح فالسلم هو بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا، بيع موصوف في الذمة ببدل، بثمن، بعوض، يعطى عاجلا، يعطى مقدما. بيع فهو نوع من أنواع البيوع، لموصوف في الذمة لا لعين. إيه العين وإيه الموصوف في الذمة؟ العين هذه سيارة، السيارة المعينة، هذه السيارة المعينة، هذه عين، بخلاف ما أصف لك أحتاج إلى سيارة موديل كذا وكذا ولونها كذا، هذا وصف في الذمة، وصف في الأذهان لا في الأعيان. واضح؟ يعني أي سيارة تأتي بها بهذا الموديل بهذا اللون يصح البيع، بخلاف هذه بعينها لا تبع ما ليس عندك، طالما لا تملكها لا تبعها. واضح؟ لكن أنا أحتاج شيء معين بوصف معين، وأنت تاجر فأتي فأقول لك أحتاج ثلاجة 16 قدم بيضاء، كتير في السوق هذا الوصف، صح؟ وأعطيك الثمن مقدما، هذا السلم أو السلف. فيجب عليك أن تأتي بالوصف الذي وصفته أنا، لأنه وصف في الذمة اتفقنا عليه، بخلاف هذه الثلاجة ملك عمر، فأقول لك أشتري منك هذه الثلاجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. طب ما هي هي. لا، السلم وصف لي شيء في الذهن، مش شيء معين لمالك معين. وعليه فلابد أن نفرق بين حديث السلم وحديث لا تبع ما لا تملك أو لا تبع ما ليس عندك. يبقى ما ليس عندك هذا عين يحمل على الأعيان، السلم يحمل على الذمم والأذهان. واضح الصورة يا شيخ محمود؟ نضرب المثال تاني، أقول لك أحتاج مثلا دراجة بخارية، عليكم السلام ورحمة الله، بجاج 180 سوداء، تمام؟ ده وصف في الذمة، ما قلتلكش على حاجة معينة قائمة بذات. هتروح تجيبه من أبو طالب، تجيبه من صفت، تجيبه من كندهار، انت هتجيب لي الوصف اللي انا عايزه. لكن جيت مصطفى الغرابلي عنده 180 بجاج سمرة، ربنا يبارك له فيها رب ويزيده من فضله. دي ملكه هو، اروح انا اشتريها منك انت يا عمر ولا محمود؟ انت لا تملكها. واضحه كده الصوره؟ واضحه الفرق بين الاثنين؟ قال باب السلام. ماشيين بالراحة. ماشي تأمرنا سيد. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاثة، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والحديث في الصحيحين وغيرهما. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني في الهجرة، وما كانت المدينة لكن كانت يثرب، فسميت بعد بالمدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن سماها بالاسم القديم اسم الجاهلي ففي قلبه مرض، وهذه عادة المنافقين يأخذون الناس إلى الجاهلية. ولذلك في سورة الأحزاب قالوا يا أهل يثرب لا مقام لكم، مش يا أهل المدينة، يقولون لا أنتم مالكم، مال هذا الدين ومالكم مال محمد صلى الله عليه وسلم، كما يحدث الآن الفراعين المصريين الفينيقيين اللي هم الشاميين آشوريين العراقيين، قطعوا صلتنا بالسلف، واحنا في باب السلف، قطعوا صلتنا بالسلف، فحدثت فجوة، كيف يملؤونها؟ اخترعوا لنا سلفا ليس لنا بسلف، فقالوا السلف المصريين الفراعنة، سلف الشاميين الفينيقيين، سلف العراقيين الآشوريين. وللأسف كثير من الناس يتباهى ويتفاخر بذلك، مع أن الله عز وجل لعن أولئك الكافرين المشركين. فقدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فوجد هذا الأمر عندهم فأقرهم عليه بشروط وضوابط. وعليه فالإسلام جاء فهذب أمورا كانت موجودة عند العرب، وهدم أمورا كانت موجودة عند العرب، وأقر أمورا كانت موجودة عند العرب. يعني أقر ما كان عليه العرب من الكرم ومن الشجاعة وتعظيم البيت الحرام وهذه الأمور، وهذب عندهم أمورا كهذا الذي معنا، أمر السلم والسلف، وكذلك بعض الأخلاق التي كانت عندهم، عليكم السلام، وهدم الشرك والكفر ووعد البنات ونحو ذلك. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، ولكن على أن يكون معلوما موصوفا في الذمة. فقال من أسلف في شيء مما يجوز بيعه فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، لكي يرتفع النزاع، لكي يرتفع النزاع ولا يقع الغرر. يعني خلاص احنا اتفقنا على هذا البيع اللي هو السلف، ما جيش اقول لك هات لي سيارة، تقول لي سيارة ايه؟ اقول لك مثلا موديل كذا، تقول لي لونها ايه؟ واضح؟ تضع المواصفات حتى لا يقع النزاع. اقول مثلا محتاج ارض، محتاج بيت، اي شيء مما يجوز بيعه، أعطيك ثمنه عاجلا ثم تأتيني به على الوصف الذي اتفقنا عليه. فإن كان مكيلا كان الكيل معلوما، يعني عايز الذرة 10 أوسق أو 1000 جرام كيلو جرام، أو تحدد الوزن أو تحدد الكيل ونحو ذلك. وعليه فالسلف بيع جائز بشرط أن يكون معلوما، وأن يتم على الوصف المتفق عليه، يكون معلوما وأن يتم على الوصف المتفق عليه. وعليه لو تم على غير الوصف فللمشتري عدم إتمام البيعة. يعني اتفق معه أن يأتي له بكتاب عمدة القارئ طبعا معينة تحقيق معين، فأتى له بطبعة أخرى أو تحقيق آخر، له أن يتم البيع أو ينقضها يردها. واضح؟ قال رحمه الله: باب الشروط في البيع. باب الشروط في البيع. وذكر فيه 3 أحاديث. حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه رد كل شرط أحل حراما أو حرم حلالا. والحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه، وفيه جواز اشتراط منفعة معلومة للبائع، جواز اشتراط منفعة معلومة للبائع، يعني باع السلعة أو باع الشيء وينتفع به انتفاعا معلوما محددا. حديث الثالث حديث أبي هريرة، وهذا مضى معنا في بعض البيوع المنهي عنها كالنجش وبيع الرجل على بيع أخيه ونحو ذلك. والشيء بالشيء يذكر، مضى معنا أحاديث تكلمنا عليها وهي داخلة في هذا الباب، كحديث ابن عمر رضي الله عنهما: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. من باع نخلا قد أبرت لقحت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يعني المبتاع المشتري يقول أن الثمر لي ووافق البائع. طيب لم يشترطوا ولم يتفقوا على ذلك، فالثمر لمن أبرها. وكذلك حديث من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، نفس القضية، الاشتراط في بيع العبد، مال العبد لسيده إلا أن يشترط المشتري فيقول إن كان له مال فهو لي، ووافق البائع فيكون المال يعني مال العبد للمشتري. وكذلك مضى معنا مما هو داخل في الشروط حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه نهى عن بيع السلع حتى يحوذها التجار في رحالهم، وفسر الحوزة بالنقل، يعني اشترى الطعام أو اشترى السلعة ينقلها عن مكان البيع قبل أن يبيعها، وهو القبض أو الحوز والانتقال من مكان السوق غير المكان. هو التاجر في السوق اشتراها، اشترى السلعة، لا يبيعها حتى يحوزها، حتى يملكها، حتى يقبضها، ولا يتم له تمام الملك والملك حتى يحوزها، ينقلها إلى رحاله، إلى ركابه، تكون في ضمانه، حينئذ يبيعها. وهذا مضى الحديث معه. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق جمع أوقية، في كل عام أوقية، والأوقية 40 درهما من الفضة، فأعينيني يعني على السداد. فقلت إن أحب أهلك يعني أسيادها أن أعدها لهم يعني جميعا ليس على أقساط، هي عليها 9 أواق في كل عام أوقية. فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم نقدا جميعا وولاؤك لي فعلت، يعني سددت عنك 9 أواق. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، يعني رفضوا هذا العرض من عائشة رضي الله عنها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، يعني فجاءت بريرة من عند أهلها يعني أسيادا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند عائشة. فقالت إني عرضت ذلك على أهلي فأبوا، امتنعوا، رفضوا، إلا أن يكون لهم الولاء، والولاء النصرة والمحبة، وهذا الولاء يترتب عليه الإرث، وأسباب الإرث 3: النسب والنكاح والولاء. فاشترطوا الولاء لهم، فاشترطوا النفع لهم سواء بالنصرة أو بالإرث. قالت فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، وفي رواية إنما الولاء لمن ولي النعمة وأعطى الثمن، يعني إيه الولاء؟ يعني الولاء النصر والمحبة، ماشي، لا يعني إيه اللي يترتب على الولاء؟ ماتت بريرة مثلا التي الولاء في الحديث الآن عليها، ولا وارث لها، لا أصل ولا فرع ولا حواش، من يرثها؟ المعتق اللي هي عائشة، واضحة الصورة؟ يرثها المعتق وهي عائشة. ففعلت عائشة يعني أعطت الثمن واعتقت بريرة، وصار الولاء لعائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس يعني خطيبا، فحمد الله جل وعلا وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد، وفيه استحباب قول أما بعد في الخطبة، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم قط ثم أما بعد ولا وبعد، وجاء عنه في نيف 30 حديثا أما بعد، وهي دليل على الانتقال من أسلوب إلى أسلوب أو من موضوع إلى موضوع. وفيه أيضا أن الخطب لا تبدأ إلا بحمد الله والثناء عليه. فقال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، هو حديث جليل فيه فوائد عدة. أولا، كاتبت أهلي على 9 أواق، كاتبت يعني أنها اشترت حريتها وعتقها على 9 سنين، ولذلك هذا الحديث أصل في البيع بالأجل وبيع الأقساط. اشترت نفسها هنا على 9 أقساط، في كل عام أوقية تعمل حتى تدخر 40 درهما وتدفعها كل عام، بعد 9 سنين تكون حرة. وهذا مشروع بكتاب الله جل وعلا، قال وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني الرقيق إن كان قادرا على الكسب والجلب اشترى نفسه وكاتب على ذلك. وفيه أيضا بيان أن الولاء لمن أعتق، وهذا سيأتي بيانه في باب في كتاب الفرائض، يعني المواريث، وأن من أسباب الإرث الولاء، سواء كان ولاء الإسلام أو ولاء العتق من الرق. يعني لو إنسان أسلم على إنسان ومات هذا الذي أسلم ولا وارث له، يرثه من أسلم على يديه. وفيه أن كل شرط ليس في كتاب الله جل وعلا فهو باطل، وليس هذا على ما فهمه أهل الظاهر من أنه لابد من وجود الشرط في الكتاب أو السنة، وإنما فسر ذلك الرواية الأخرى، كل شرط حرم حلالا أو أحل حراما فهو باطل. وكذلك كل ما تعارض مع دين الله جل وعلا، وعليه فالشروط في البيوع إن كانت تحل حراما أو تحرم حلالا فهي باطلة، وإلا فلا. ولذلك في الحديث الثاني بيان شيء من هذه الشروط الجائزة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا، يعني تعب وهزل من شدة الإعياء، يعني صار عاجزا عن السير وسيره بطيئا جدا، فأراد أن يسيبه يتركه، أراد أن يتركه، يعني خلاص يعني فقد الأمل فيه، فأراد أن يتركه في الصحراء. قال فلقيني فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي. وهذا فيه استحباب أن يكون القائد مع الجيش، وأن يسير في مؤخرة الجيش لينتفع به من أعيا الدابة، أو من احتاج إلى معونة ونحو ذلك. إن القائد غالبا لن يترك وحده، سيكون معه ممن يحتاج إليهم من وزرائه وأعوانه ونحو ذلك، فينتفع به الناس بخلاف لو سار في الأمان. ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم أن أمير القوم أضعفهم، فكان يسير مع الضعفاء في المؤخرة. الشاهد فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، يعني ضرب الجمل ضربة، فسار سيرا لم يسر مثله قط. فيه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الحميدة وحسن صحبته لأصحابه. يعني جابر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم صغير، صغير جدا، بينه وبينه من العمر كثير، ومع ذلك تجد أنه يسامر جابرا، وإذا دعاه ذهب إليه وقائم عنده ويمشي معه ومع غيره كحذيفة ومعاذ رضي الله عنهم وأرضاه. وفيه رحمته ورفقه بأصحابه وبأمته صلى الله عليه وسلم. وفيه آية أو معجزة من معجزاته، حيث إن الجمل قد أعيا لا يستطيع السير، حتى إن جابرا كاد أن يسيبه في الصحراء، فضربه ضربة فسار سيرا لم يسر مثله قط، ببركة ضربة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: بعنيه بأوقية. والأوقية مضنا 40 درهما من الفضة. قلت: لا، بعنيه هذا أمر أم ليس بأمر؟ أمر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مطاع، ويجب أمر، ويجب طاعته، تجب طاعته. ولكن الصحابي يعلم أن هذا ليس بأمر شرعي، كبريرة التي مضى ذكرها، كان يحبها مغيث حبا شديدا، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند بريرة أن تعود إليه. كان مغيث وبريرة كان رقيقين، هو عبد ويعمى، هي اشترت نفسها فصارت حرة، فلها أن تبقى معه أو أن تطلق منه. فقالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ ما لو تأمرني ليس لي إلا التنفيذ. قال: بل أنا شافع. قالت: لا أعود إليه. وهذا في أصل يرد على من يقول امشي في جنازة وتمشيش في جوازة. النبي صلى الله عليه وسلم يسير في مصالح المسلمين حتى في الزواج، بل وفي رد المرأة إلى زوجها، يعني أخوك هيطلق ولا في مشكلة بينه وبين مراته ولا أهل مراته، تروح وتشفع وتبذل من جاهك أو من وقتك ونحو ذلك، على الله عز وجل أن ينفع بك. فقلت: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، مش هبيعه. ثم قال: بعنيه. خلاص لما قال السنية قال: فبعته بأوقية، واستثنيت حملانه إلى أهلي. وهذا هو الشاهد ها هنا في الباب، وهو أنه اشترط نفعا معلوما، وهو حمله إلى أهله في المدينة. ولذلك لو أنت هبيع بيت مثلا وقلت للمشتري: هنخلص العقد بس هسيب لي البيت شهر، هعمل كذا وكذا، أهيئ أموري ونحو ذلك، هذا جائز؟ هذا جائز. طيب، هل هذا يتعارض مع قوله نهى عن الثنية، يعني في البيع الاستثناء، إلا أن يعلم؟ لا يتعارض، لأنه هنا استثنى نفعا معلوما. طيب، هل يتعارض مع قوله نهى عن شرطين في بيع؟ لا يتعارض، لأن المراد بالشرط ها هنا هو بيع العينة، وليس كل شرط، وإلا فقد اشترطها هنا جابر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. نضرب مثال: هشتري من صلاح المكنة، اشتريتها منه في عبدين وخلصت معه ودته فلوسه، قلت له بس بشرط هركبها لحد ما راح كرداس، يقول لي: لا، ما تشترطش في البيع. أقول له: لا، هذا جائز، اشترطت نفعا معلوما، وقس على ذلك. فلما بلغت أتيته بالجمل، يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجمل، فنقدني ثمنه، يعني أعطاه الثمن، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني، أتظن يعني ماكستك؟ المماكسة، المكالمة في البيع والشراء، احنا بنسميها دلوقتي بفاصل. أتراني يعني فاصلت معك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. وكان صلى الله عليه وسلم جوادا كريما أجود من الريح المرسلة، حتى كان يقول فيه من يقول يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر النباد ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها. هذا مضى الحديث عليه قبل ذلك. وفيه النهي عن بيع حاضر اللباد، حاضر يعني في الحاضرة في المدينة، لباد يعني في البدو من البادية، ليه؟ عشان ما يعرفش سعر السوق، فلا يكون هناك غرر ولا جهل. ويكون الأمر بيد البائع، إن أتى السوق فله أن يتم البيع وله أن ينقضه أو يرده. ولا تناجشوا، النجش إن هو يقف جنب البائع يعلي في السعر وهو لا يريد البيع، زي بيحصل في سوق السيدة عائشة أو سوق الجمعة الآن. بص ده انت واقف عند بتاع واحد عمال يعلي فيه السعر، بخلاف المزاد فإنه يزيد في السعر لأجل الشراء. ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يسم على سومه، يعني دخلت لقيته بفاصل ما تخشش انت الفاصل، فضلا عن أنه بيع فما تخشش انت تشتري. وكذلك لا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها يعني ضرتها، تفضلش تزن على جوزها انه طلقها، تاخد بالك وتفسد عليها حياتها، وتفضل تتكلم عليها بصورة يعني سيئة فتفسد عليها معيشتها. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.